قلنا بأن القرآن فيه من الأساليب ما في اللغة العربية بلا فرق. وقفنا عند أسلوب سوق المعلوم كالمجهول لنكتة، أي تصير المعلوم كأنه مجهول في التعبير، وذلك إنما يكون لنكتة، والنكتة هو السر في التعبير، مخوز من نكت ينكت الأرض بنحو عصا إذا كان يضرب به الأرض من الاستخراج ما كمن فيه. هذا معنى النكت. قالوا نكت الرجل بالأرض بنحو عصا مثلا، وبنحو قضيب، نحو قضيبين وبنحو عودين، إذا كان يمسح الأرض، يمسح التراب على الأرض ويستخرج ما تحته. والنكت المقصود هنا، وذلك أن العقل إذا تأمل هذا التعبير فإنه إذا بحث فيه يستخرج ما كمن في ذلك اللفظ من معنى، كما يستخرج الشخص كما يستخرج بنحو عود ما في الأرض من شيء قد اختفى فيه. فيقال فعل هذا لنكتين، أي لسر في التعبير أو لغرض ليس في ذكر المعلوم على وجهه. لو أنه صرح بالمعلوم على وجهه لفاتت تلك النكتة، فيصير المعلوم كالمجهول من أجل زيادة هذه الفائدة، فهذا موجود في كلام العربي كما أنه أيضا ورد في نص القرآن الكريم. ومثل له بقوله تعالى هل ندلكم على رجل ينبئكم، وقولهم على رجل ينبئكم صيروه أي الكفار صيروه مجهولا، حيث لم يصرحوا باسمه رجل على صيغة النكرة الدالة على عدم العلم به. وهذا في واقع الأمر المقصود به التحقير، النكتة التي هنا التحقير. لو أنهم قالوا هل ندلكم على محمد الذي ينبئكم، لما كانت هذه النكتة حصلت، ولكن لما عبروا بلفظ رجل أفاد ذلك التحقير الذي هو غرضهم. فجاء القرآن على نفس أسلوبهم ذاكرا لهذه الصيغة، موردا لها لتحصيل تلك النكتة التي قصدوها في كلامه. وجعلوا الرسول هنا مجهولا، كأنهم لم يعرفوا النبي من النبي صلى الله عليه وسلم إلا الرجولة أي الذكورة، ينبئ بكذا وبكذا، مع أنهم يعرفونه ويعرفون نسبه، لكن تجاهلوا في شأنه تحقيرا له، أعوذ بالله من حالهم. وهذا أنت تراه الآن جاريا في الأساليب، في أساليب الناس وتعابيرهم، أنهم إذا أرادوا أن يعبروا عن هذا الشيء الذي أن يعبروا عن الشيء وقصدهم به التحقير، فإنهم يجعلونه كأنه مجهول، لا يعبرون به على حقيقته لأن غرضهم تحقير. وهذا جار في كلام العربي وفي أساليب الناس، فجاء في القرآن على نفس الطريقة. وغرضنا هنا هو هل نأخذ بأساليب الناس في التعابير لنستخرج من القرآن نفس ما يستخرج من كلام الناس، نظرا لاتحاد الأساليب بين القرآن ولغة العرب، أم أن عندنا تحفظ ووقوف عند هذا الأمر نظرا لأن هذه الأشياء قد لا تقصد في القرآن وإنما نتوهمها. هذا الكلام أو هذا الأصل هو الذي يقرر هنا ويثبت، بمعنى أنك تستخرج من القرآن العظيم إذا ظهرت القرائن الدالة عليه، على تستخرج من القرآن ما دلت القرائن على أنه وارد كما هو الشأن في لغة العرب. لأنه لو قلنا مثلا لأنهم عبروا بلفظة رجل وغرضهم به التحقير، ثم إن هذا ليس مقصودا من القرآن ولا واردا فيه، سنكون قد نسبنا لله سبحانه وتعالى ما لم يقصد في القرآن، وبهذا نكون قد نسبنا لله تعالى معنى لا دليل عليه. ولكن لما كان هذا الأسلوب الذي عليه القرآن هنا يساوي يوافق الأسلوب الذي عند العربي، ووجدنا القرائن التي في كلام العربي هي نفسها القرائن الموجودة في القرآن، تجرأنا وقلنا بهذا القوي، لأن الله تعالى قال إن القرآن نزل بلسان عربي. والغرض من هذا كله هو معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، وليس الغرض من ذلك سوى معرفة أين نقف وأين نتحرك. إذن فهذا الأسلوب ورد في كلام العربي ورد في القرآن، فحق لنا أن نستخرج هذا المعنى، ونحن مطمئنون إلى أننا لن نتجاوز حدود ما أنزل الله على رسوله ولو نتصرف على خلاف ما هو محدود محدد لنا شرعا. إذن النكتة الأولى التحقيق. النكتة الثانية التي تكون في سوق المعلوم كالمجهول الاستدراج في قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم الآية، فإن الله تعالى يعلم أنهم إذا تولوا أمر الناس أفسدوا في الأرض وقطعوا الأرحام، ولكن جاءت صيغة القرآن هنا بلفظة لا تدل على الجزم، وإنما تدل على ماذا؟ على الإمكان وليس على الجزم، لأنك تقول عسى زيد يقدم، عسى زيد يقدم اليوم، وأنت لست مطمئنا إلى أنه سيقدم، ولكن إذا كنت جازما تقول زيد يقدم اليوم، فهذا تنطق به جازما. والله سبحانه وتعالى يعلم أنهم هؤلاء المخاطبين إذا تولوا أمر الناس أفسدوا وعتوا في الأرض على كل حال فسادا، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يستدرجهم للتأمل والتفكر ومراجعة الذهن لمعرفة حالهم. فأنت تقول هذا الأمر للشخص أيضا وتستعمله في أسلوبك، فالقرآن العظيم جاء به أيضا لهذه النقطة. الله يعلم أنهم إذا تولوا أمر الناس أفسدوا في الأرض وقطعوا الأرحام، ولكن عدل إلى الاستخبار للتوبيخ استدراجا لهم، وكذلك أيضا التعريض، هذه كلها نكت سوق المعلوم من المجهول، وكالتعريض في قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فإنه معلوم أن المخاطبين هم الذين في ضلال مبين، ولكن أبهموا مع المتكلمين الذين هم المؤمنون لأجل التعريض. والتعريض هو أن تذكر الشيء ولكن لا تصرح به، ولكن تستعمل معه كأنك تجهله، ولكنك في حقيقة الأمر تعلمه، ولكن ترمز إليه بشيء يدل عليه، من تفطن لكلامك أدرك الغرض. إذن فهذا أيضا من أساليب العربي، وهو وارد في القرآن، ومن مضى على الأخذ أخذ الأحكام منه فإنه لا يعتبر قد تجاوز الحد الشرعي في هذا بلسان عربي مبين. بقي أن هذه النكت فقط هي المقصودة في هذه الأشياء التي ذكرت؟ لا، قد يستخرج منها أهل الاختصاص فوائد أخرى باعتبار نوع المعارف والعلوم والقواعد المستعملة. فقد يأتي عالم التربية ويستخرج من هذه الطريقة فوائد أخرى، ثم يأتي المتوغل في علم البيان والدقة في اللغة فيستخرج فوائد أخرى غير هذا الذي ذكر. خلاصة الكلام أن هذا الأسلوب موجود، لكن حصر الفوائد في فائدة أو فائدتين أو ثلاث فوائد هذا غير لازم. إذ قد يأتي عالم التربية مثلا ويقول بأن هذا الأسلوب الذي استعمله القرآن في مخاطبة الكفار فيه فوائد من جهة التربية والتكوين وإطارة النفس، وفيه أيضا إرجرس التنبيه، وفيه هذا أمر منتظر. ويأتي آخر قد درس أحوال النفوس فيستخرج من هذا الأسلوب أيضا أمورا أخرى غير هذا الذي ذكر، ويأتي آخر لديه طرق أخرى في الاستفادة من علوم المنطق مثلا علوم أخرى فيستخرج فوائد أخرى. فنحن لا نتحدث عن حصر الفوائد فيما ذكر، ولكن الذي يراد فقط هنا إثباته هذا هو محل النظر والبحث وهذا هو الأهم، هو أن هذا الأسلوب موجود في القرآن. ثم بعد ذلك الفوائد التي تستخرج تستخرج بحسب القواعد التي يستعملها الناظر والبحث. الأسلوب الآخر الذي ورد في القرآن هو النظر للتأويل، استحضار التأويل في الاعتبار، اعتبار التأويل أو استحضار التأويل في التعبير. وعليه عبر بقوله واللحظ للتأويل، أي كملاحظة التأويل أي المعنى المرجوح، أي حمل اللفظ عليه عند تعدد المعنى الراجح، فإنه يرد في القرآن كما يرد في لسان العرب كحمل النجاسة بقوله تعالى إنما المشركون نجس. وهذا أصل مهم جدا، وهو أن يعبر القرآن بلفظ ظاهره غير مراد، هو ما يسمونه بهجران الظاهر أو عدم القصد إلى الظاهر. وهذا أصل يجب أن يكون مضبوطا، لا يمكننا أن نقول أن نترك الظاهر فقط بادعاء وجود هذا الأسلوب في القرآن، لأن نعم قد يكون القرآن قد جاء بمعنى المرجوح وقصد هجر المعنى الراجح، ولا يمكن لك في القرآن إلا أن تأخذ بهذه الطريقة وتستحضرها في الاعتبار، إلا أن هذا ليس معناه هو أن تتصرف في هذا الأصل بدون ضوابط، لا بد من دليل شرعي يكون حجة لك في الأخذ بهذا الأسلوب. لأن هذه الأساليب الآن التي نذكرها الآن والتي نرى بأن القرآن جاء بها لا يمكننا أن نتصرف أن ندعي بأنها موجودة في كل آية وموجودة في أحاديث وموجودة في كل نص، لا بد من دليل شرعي يبين بأن هذا الأسلوب هو المراد في هذا المعنى. الإبهام الإيهام سوق المعلوم من أجل المجهول، كذلك اللحظة للتأويل، لأنها أساليب نحن لا يمكن أن نقدم عامة على آية وندعي لا الشرع هنا ساق المجهول ثم نتصرف كأن هذا الأسلوب مستعمل بدون دليل وبدون قرائن، لا بد من دليل شرعي يدل على ذلك، القواعد عقلية وقواعد شرعية وآيات أخرى ونصوص شرعية أخرى هي التي نستعين بها على معرفة نوع الأسلوب الذي ورد في القرآن. مثلا نحن هنا أمام أصل مهم جدا، لا يمكننا بتاتا أن نقول بأنه بسيط وأن استعماله يمكن لما ثبت في القرآن يمكن أن نتصرف فيه كما نريد، لا يمكن، ضمن أن ننضبط بالأدلة الشرعية التي تبصرنا بموطنه، وممنوع أن نأخذ به إلا عند هذا الدليل لا عند هذه الأدلة، وهو ملاحظة التأويل. شنو ملاحظة؟ هو أن الشرع قد يعبر بمعنى وهو يعتبر وفي ذلك الرفض معتبر أنك أيها المخاطب سوف تدرك تأويله أي صرفه عن ظاهره. هذا المعنى المرجوح لاحظ القرآن أنه اعتمد على تفكير المخاطب وعقله من أجل استخراجه من اللفظ الذي ليس مقصودا بظاهره، فيكون المعنى الراجح مهجورا والمعنى المرجوح هو المقصود. قال يرد في القرآن كما يرد في السورة. وعليه حمل قوله تعالى إنما المشركون نجس، فنجس هنا احتمل أن يكون المقصود به النجاسة الحسية، ويمكن أن يكون المقصود به النجاسة المعنوية. فهل المشركون نجس بمعنى المعنى أنهم نجسون معنى ولا نجسون حسا؟ قال من الجنابة على النجاسة المعنوية التي هي الجنابة دون النجاسة الحسية التي هي المعنى الظاهر، وهو مذهب مالك لقياس العكس، وهو أنه لما كان الموت سببا لنجاسة الحيوان كان القياس أن تكون الحياة سببا لطهارته. إذن فالنجاسة عند المالكية هنا واش معنوية ولا حسية؟ ذهب المالكية إلى أنها عندهم نجاسة معنوية. معنى أنها معنوية أنها أن الكافر إنما هو نجس من ناحية أنه جنوب. أنه جنوب شنو كانت ما هي الجنابة. لماذا؟ لأن الطهارة عند المالكية تابعة للحياة وليست تابعة لشيء آخر. فالكفر عندهم لا يجعل الجسد نجسا حسا، وإنما الذي يجعل الحيوان الكافر والمؤمن والحيوان بجميع أصنافه نجسا هو الموت. ذاك المالكي ما هو النجس عندهم؟ ما هو الطاهر عندهم؟ الحي. والستنية من ذلك ماذا؟ ما الستنية من المحرمات كالخنزير. فإن نجاسة هنا نجاسة حسية ماشي معنوية. قال خليل والطاهر الحي. ثم قال والنجس ميت ما لا ذم له ولو طلت حياته ببذن وما زكي إلا محرم الأكل. إلا محرم الأكل فإنه نجس نجاسة حسية. إذن فالملكية يرون بأن كل حي ماذا؟ طاهر طهارة حسية، وإنما يكون ماذا؟ نجسا بالموت. فإذا حلته الموت فهو نجس، وإذا خلا من الموت فهو طاهر. وهذا ينبني عندهم عليه فقه معروف كما قرر ذلك صاحب مفتاح الأصول لمن أراد أن يرجع إليه في هذه المسألة، فإنهم قد قرروا عليها مسائل معروفة. إذن فكلمة نجس، كلمة نجس هل نحمله على الحسية أو على المعنوية؟ قال المالكية نجاسة ماذا؟ معنوية. كلمة النجس إذا أطلقت بفتح الجيم في أصل اللغة إلى أي معنى تنصرف في أصلها اللغوي؟ إلى الحسي ولا المعنوي؟ تنصرف إلى المتصف بذلك حسا وليس المتصف به معناه. فأنت لا تقول للشخص الجنوب ماذا؟ لا تقول إنه نجس ولا نجس، ولكن تقول النجس والنجس للشيء الذي، لأن النجس هو العين، عين الشيء الذي يؤخذ منه الوصف. أما النجس فهو الشيء الذي تعلق به النجس. فأنت تقول لهذه الأشياء المستقدرات المعروفة تقول لها ماذا؟ نجس. وتقول للثوب إذا علق به شيء من ذلك نجس. إذن فالثوب نجس والشيء الذي تعلق به نجس. فالكافر حينئذ إذا وصفناه بأنه نجس فليس معناه فقط أنه تعلق به النجاسة، بل معناه أنه هو نفسه نجس، وهذا المعنى سيؤدي إلى أن نجري عليه أحكام هذه المستقدرات التي ترونها في المراحل. واضح هذا المعنى ليس معنى ليس ليس ليس متفقا عليه. هذا المعنى الذي اختاره المالكية خالفهم فيه غير كثير من العلماء، ومقتضاه أن علق الكافر سينظر فيه باعتبار هذا الأصل. فمن ذهب إلى أن علق الكافر يعتبر نجاسة ذهب فيه مذهب من يرى بأن النجاسة هنا حسية، ومن ذهب إلى أن عرقه ليس نجاسة يذهب فيه مذهب من يرى بأن النجاسة معنوية. وهنا سيكون البحث، المالكية تخالفوا الظاهر وذهبوا إلى خلافه وهو المعنى المرجوح. والمعنى المرجوح هنا هو أنه نجاسة معنوية. ونوقش في هذه المسألة لماذا تركتم الظاهر؟ قالوا بأننا رأينا الحيوان وليس مؤمنا، وما رأينا العرق فيه ولا المخاط ولا شيئا من هذا نجاسة. فالإيمان لو كان هو الوصف الذي يجلب الطهارة لكان من اللازم أن نحكم على هذه المخلوقات التي ليست مؤمنة بأنها كذلك ماذا؟ بأنها نجس. وذلك لو أنك مثلا مسست عرق الكافر أو علق بثوبك أو بيدك في حال المصافحة ثم صليت بيديك فأعتقد صليت بيد نجسة، ولو علق به شيء من بصاقه أو دمعه بك لكان قد علق بك ماذا؟ شيء نجس. ثم تفرع على هذا، يفرع على هذا سائر الفروع التي تدخل في هذا القسم. إذن المالكية تذهب إلى أن العلة في الطهارة الحياة، وحكموا على ما خال من الحياة بأنه غير طاهر، غير طاهر دخل من الحياة. الشعر والظفر هل تحله الحياة أم لا؟ تحله الحياة ولا تحله؟ بدليل أنه ينمو. إذن حاصل الكلام هنا، وهذا ما يهم أصلا، وإلا في المسألة من أراد أن يدقق فيها بين الملكة ومن خالفه في المسألة لم تكن يجوز، ولا يرجع إليها في كتب الفقه، ثم يقرأ ما أقرره المالكية في كتبهم في هذه المسألة. إذن من أساليب القرآن أنه قد يأتي بمعنى المرجوح ويحضر المعنى الراجح، وهذه المسألة على كل حال كما ذكرت لك ليست مطلقة، لأن لو فتحنا هذا الباب سوف يؤول الأمر إلى أن نأخذ بغير الظاهر. ولو أن كل إنسان أراد أن يأخذ بهذا الأصل في أي موضع لتركنا ظواهر النصوص بدعوى أن المعنى المرجوح قد يقصد بالقرآن، وقد يكون هذا المعنى هو المقصود هنا، فيفتح باب المجاز في محل الحقائق، ويفتح محل التقييد في المطلقات، ويفتح باب التخصيص في باب العمومات، ونقول القرآن العظيم جاء بأساليب من أساليب التي ترد فيه ملاحظة المعنى المرجوح وترك الراجح، وهذا لا يمكن المصير إليه إلا بدليل شرعي أو أصل شرعي يبين ويدل على أن هذا المعنى مقصود، وإلا فلا بد من الالتزام بالظاهر. ولهذا التزم كثير من الفقهاء بقوله تعالى يمسكون نجسا بظاهر النص ولم يعرجوا على ما سواه، والطالب ذو العلم بقواعد الأصول له الحق في أن لا يفتي للناس في آيات القرآن والسنة إلا بما تحقق لديه من الأصول. مثلا أنت تقرأ ثم وجدت مثل هذا الذي ذهب إليه المالكية هنا عندك ضعيفا، فتقول لما لا نحمل الآن نجس على ظاهره، ما المعنى ما المانع؟ فيقول لك الحياة منعت من ذلك. ثم تأملت في هذه العلة فاستبان لك الشك فيها، كن حذرا، أراها استخرجت لفقهاء لا تنفعك يوم القيامة، خذ بظاهر اللفظ ولا تعرج على ما سواه حتى يتبين لك من الأدلة الشرعية أن هذا الظاهر قد نقلت عنه، فعليك حينئذ بالانتقال، وإلا فكن حذرا، لأن الفقه لن ينفعك استخراجته ولا تعليلاته ولا اجتهاداته إلا إذا تيقنت على طمأنينة بأن فعلا هذا الذي ذهب إليه هذا العالم حجة في دين الله. أنا مثلا أقرأ إنما المشركون نجس، والأصل عندي أن أخذ بظواهر الألفاظ لا أتخلص منها، نجس ولا نجس بقراءتي، فأردت أن أصرف هذا اللفظ لمعنى من المعاني، الأصل فيه أصرفه على ظاهره وأتمسك بظاهره ولن أنتقل عن ظاهره حتى أسمع ماذا سيجلب هؤلاء من الأدلة للانتقال، فيجلبون الأدلة المستنبطة. يعني هذه الساعة تبقى قضية قضية استنباطات جيد، وأستمر في بقي على الظاهر لأن ما أتي به لحد الآن لا يلزمني في دين الله، حتى يذكروا لي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يصافح المشركين ولم يتوضأ، وأنه قد ثبت عنه كثير من تصرفاته وأفعاله أنها تدل على أن المشركين ليسوا نجاسة، ليست لديهم نجاسة حسية، ف فإذا تقرر لدي ذلك حينئذ فأنا سأأخذ بهذا الذي هو حقيقة الدليل الشرعي المنسوب للرسول، ثم أعضده بصحة تلك القاعدة التي استخرجها الفقهاء، فيجتمع عندي ما هو أصل شرعي وما هو مستنبط صحيح، فيتقوى لدي حينئذ حجة فأمضي على ذلك متكئا على ما عندي من الأدلة. واضح؟ نعم. نعم. نعم. لا ينجس، لأن هذاك الصحابي لم يريد أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث استدل به من قال بأن المشركون نجسون. أدب الملكية بتجاوز غد الملكية، ما لك صنع حجة لمن يقول بأن المشركون نجسون. الملكية يقول نعم المؤمن لا ينجس، هذا المعنى الذي قصده من؟ قصده أبو هريرة، هو أنه لا يريد أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتطهر، لأنه يرى بأن كلام الرسول في هذه الحالة لا يجوز. فقال سبحان الله المؤمن لا ينجس، قالوا بأن مقصود الحالة التي عليها أبو هريرة التي أجاب عنها، وليس المعنى العام الذي يقصد. لكل حال في المسألة ظاهرة في أن هذا الحديث أيضا يؤيد من ذهب إلى أن النجاسة هو النجاسة حسية ليست معنوية، وأن الإسلام لا بد منه ليرفعها وإلا بقي، وهذا الحديث نجاسة منه واضح. نرجع إلى ما كنا فيه، غير اللي بغيت نقف عنده هنا بزاف، واللي بغينا نستفده من هنا، لأن احنا دابا كنقراو شي أمور ربما عقل الإنسان سوف يأخذها طريقة في النظر، والمقصود أنها إذا أخذت لا ينبغي لك أن تتصرف بها في الكتاب والسنة إلا بضوابط علمية. لا يمكن أن يأتي إنسان ويقول ما دام في القرآن هذه الأساليب فأنا سأتصرف فيها أينما بدا لي أن أستعمل هذا الأسلوب سأستعمله. لا، هذا هو الذي نريده، أن نقول بأنه لا يحل للمرء. مثلا نجيش واحد الآية مثلا ونقول المعنى المرجوح هو المقصود هنا وأستعمل وأترك الظاهر، وإذا قال ما هذا الذي تفعل؟ القرآن يأتي فيه المعنى المرجوح ويترك الراجح، هذا أسلوب موجود فيه. ألم ترى أن مالكا قد أول نجس بالنجس المعنوية، ثم ينصرف بعد ذلك في هذا الباب في آيات أخرى، ويؤدي ذلك إلى مدى إلى الخروج عن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ويؤدي به الأمر إلى كوارج. هذا هو المحرم، هذا هو المملوء. إذن فنضبط الأمور بأدلة الصالح فلا نخرج إلى الفوضى. الأسلوب الآخر تقل إليه هو القصد للتخصيص في التعميم، بمعنى أن القرآن قد يأتي باللفظ العام ويقصد المعنى الخاص، أن المعنى الخاص قد يقصد باللفظ العام، وهذا كما يرد في كلام العرب يرد أيضا في القرآن العظيم، ويسمى عند الأصولين بالعام المخصوص أو العام المراد به الخصوص. على كل حال الفرق بينهما أن العام المراد به الخصوص يدل الاستحالة على القصد إليه، العام المخصوص قد يكون مرادا ولكن يدل الدليل على أنه غير مراد، العموم غير مراد، وسنقف عنده في باب العموم والخصوص فلا نستغل بالتفرقة بينهما هنا. إذن فالعام المخصوص أو العام المراد به الخصوص يرد في القرآن، وهو الغالب في عمومات القرآن، الغالب في عمومات القرآن أنها وردت عامة وقصد بها الخصوص، هذا هو الغالب في أساليب الشرع في أسلوب الشرع. والذي دل على أن هذا هو الغالب هو الاستقراء، فإنهم تتبعوا عمومات القرآن فوجدوا أن أغلب الكتاب والسنة إلا نادر جدا خصص إلا ما ندب، قليل جدا من الآيات التي وردت عامة ولم تخصص. وبعضهم ينفي أصلا وجود ما ليس مخصوصا في الأحكام. خلاصة الكلام أن القرآن العظيم قدير، أنه يريد في القرآن اللفظ العام ويقصد به المعنى الخاص. جاي ما الذي يدل فعلا بأن القرآن قد ينطق باللفظ العام ويقصد به الخصوص؟ لا يحق أيضا في هذا الباب الذهاب إلى الاحتمالات التي تمكن عقلا أو قد تحسن لغرض نفسي أو ما شبه ذلك إلى التخصيص في القرآن بدون دليل. ولذلك رد العلماء التأويلات التي خصت بها ألفاظ في السنة كذلك في القرآن من غير حجة شرعية تدل على ذلك، لأن الأسلوب وإن ورد فقد قررنا في أول الكلام أن المطلوب هو أخذ بظاهر الله ودعني من الأسري، ليس إبهام ولا القاص ولا المجهول ولا مش مجهول للنكتتين، لا أقبله هذا، أخذ بظاهر الله ولن أحيد عنه قيد أنملة حتى يرد الدليل، ولا أقبل من الأدلة إلا ما تقرر عندي في علم الأصول بأنه حجة. من اللي كنقرأ الأصول راح نقرأ الحدود، وهذه الحدود تلزمني في شرع الله سبحانه وتعالى أن ألتزم بها بعدما أعتقد جازما بأن الحق. والتصريف في العمومات ليس بالأمر البسيط، ولا يمكن بتاتا إدخال العقل هنا والاحتمال. رد العلماء تأويلات أبي حنيفة التي أول بها بعض النصوص العامة وأخرج عن ظاهرها وصار بها إلى التخصيص، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت زوجت بغير ولي فطلقها باطل فنكاحها باطل. هنا المرأة، ومعلوم أن النكدة في السياق الشرطي عم، فجعلها هنا الصغيرة ثم جعلها الأمة للدليل لأنها مقصودها الصغيرة. قال لأنها لما حق لها تتصرف في البيع والشراء والتصرفات العادية الأخرى والمعاملات، فليس النكاح إلا عقدا للعقول، لأن الشرع قد يخصص النكاح من بين العقود ولم يبح لمرأة تصرف فيها بذاتها لأمر يعلمه الله، عندك حجة أخرى. فلما رأى الفقهاء بأنه لم يأتي بشيء قالوا بأنه أخطأ في ذلك، ومن الشارع لا يتبجح بأن يورد ألفاظا عامة في محل مخصوص، ثم إن هذا الشرع مبني على البيان وليس مبنيا على الإخفاء والإهمال. لو أراد الصغيرة لنطق بها، لو أراد الأمر لنطق بها، فردوا عليه ولم يأتي بشيء يحتج. وحاول أصحابه الغوص في العمق، كل ما جاءوا به هو النساء شقائق. خلاصة الكلام جاءوا بقوله النساء شقائق، والمرأة كيان حي له عقل فتتصرف فتصرفتها شائزة إلى آخر المقام. لكن هنا العام لغش قولهم أنه خاص بالصغيرة. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت صغيرة في حياته بدون ولي، أنا تزوجت امرأة كبيرة، خلينا تزوجت امرأة كبيرة في حياته وزوج نفسها، وجاء إقرار الرسول لرجع على النص بالتخصيص. ولو أذن لها تزوج نفسها رجع على النص بالتخصيص. لماذا؟ لأن الذي نطق باللفظ هو الرسول، تقدم الأحكام العامة والخاصة، ولكن لما لم ينقل عنه ذلك ولم يروى عنه بقي اللفظ عاما، ولم يأتي أبو حنيفة رحمه الله تعالى واجماع العلماء بما يصلح للحجة في هذا الباب. والقول مثلا بالتقليد، أنا بعض طلبتي يقول لك أنا غير مقلد، ولكنك أيضا يجب أن تلتزم الحدود في التقليد، ماشي تقول لي أنا مقلد، أنت مقلد فعلا، ولكن أمور أخرى تعلمها، وهو أن الذين تقبله لم يخصصه، أنت أخذت الحكم من صاحب الشرع، وصاحب الشرع لم يصل إليك أنه خصصه، أنت هذه ما كتعرفهاش، يلزمك البقاء على ما وصل إليك من علم، ولا يجوز لك أن تتبع العالم مع شكك في هذا الذي جاء به من حجته. فإذا كنت من أهل النظر والبحث ومن أهل الاجتهاد وقامت لديك الحجة الشرعية على التخصيص بهذا الذي قال أبو حنيفة وقاله مالك وقاله فلان وفلان، فأنت حينئذ لم تتبع مالك ولا أبو حنيفة، اتبعت الحجة. والمقصود هو التبصر بقيام الحجة أمامك ترشدك إلى ما اخترت، وما دمت منفصلا عن العلم في هذا الباب فلتتقيد بما يسمى عندك علما، وما يسمى عندك علما قد وصل إليك يوم امرأة لك حلبها لولي فانكحها لولي وصلك من العلم، وما وراء ذلك لست متبصرا به، فخذ بهذا الذي ثبت عندك حتى يرد ما هو صحيح. واضح الأمر. إذا ليس معنى أن حينما نقول إن الشرع قد ورد بالعمومات ويقصد بها وقد ينطق باللفظ العام ويريد به اللفظ الخاص، ليس معناه هو فتح باب الفوضى، كل من أراد أن يخصص خصيص، وكل من تخيل تخصيصا فإنه يخصص احتمال التخصيص إلى ما لا نهاية، هذا غير ممكن. كذلك لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، نفس الأمر، إنك لا في سياق النفي، فأصل فيها العموم، خصصت بالنذر عند بعضهم، خصصت عندهم ببعض بالنفل، خصصت، ولكن مع كل ذلك فالذين تقدموا من أهل النظر أخذوا بالبهائم، واستثنوا من ذلك النفل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان يدخل فقل أطعمونا فلم يجد في بيت ما يطعمه، فقيد أن نصومون بالكم نفسي. أما الأصل هو هذا، لا صيام لمن لم يبيت الصيام، ولا حركة هنا حتى يرد المخصص. إذن فإذا كان الشرع ينطق باللفظ العام ويقصد به الخاص، ليس معناه هو أن لديك الحق الآن أن تنفلت من القيود، ثم إذا وجدت لفظا خاصا استحسنته بنفسك أن تخصصه، ولم يدخل العلماء من المخصصات الزمان والمكان، ولم يدخلوا المصالح والمفاسد إطلاقا، لأن المصالح والمفاسد مسألة فقهية، والمسألة التي نقرر هنا أصولية. فذلك فتقول لي مثلا واحد المرأة سوف يؤدي بها الأمر إلى التهلكة، وسوف تقع في كوارث الأمور إن لم تزوج نفسها، وهي إن لم تصل نفسها وقعت في الزنا، وقعت في كذا، وقعت في كذا، وقعت في كذا. أنت الآن لا تسألني عن مسألة أصولية، أنت تسألني عن مسألة فقهية. في هذه الحالة سوف ننظر في المصالح والمفاسد، ليس باعتبار أنها خصصت العام، بل لأن العام هنا مرفوع العمل به لوجود ما يلزم برفع الحكم عنه، كما نرفع التحريم في مقامات الضرورة. ماشي كنقولوا بالتخصيص هنا، لا ماشي بالتخصيص، هذه يعطى لها الحكم لأن حالها يستلزمه عدم صلاحية هذا الدليل العام ليجري عليها، وقد صلح دليل آخر نظرا لحالها. قبل ما فهمتوش نقول ما فهمت والو، لأن البعض يقول أننا سنخصص بالمصالح والمفاسد، المصلحة والمفسدة والضرورة وما شابه ذلك ليست التخصيص، بمعنى أنها ليست مما نخرج به الأفراد، بل لأن الأفراد لن يدخلوا أصلا في عموم هذا لوجود الشدة والحرج والمشقة والضرورة، وهذا يسري عليها حكم آخر ودليل آخر. والترك هو من المخصصات. هنا كان اختلاف وسيأتي البحث فيه في بحث المستقل، هل الترك دليل على التخصيص؟ ثم الترك على ضربين، ترك الصحابة وترك الرسول. بالنسبة الظاهرية لا، ما عندهمش التعريج على ذلك الشيء نهائيا، يفكروش ذلك الشيء ولا الترك ولا ما ظاهر مطلق أو المطلق هذا الشيء تيشوف. فثم مثلا الصحابة لم يفعلوه، خليهم لم يصل إلى النسيخ، وترك الصحابة عندي ليس نسيخا، خلي الرسول لم يفعله ولكنه قاله ولم يرد عنه أنه نسخه، ولم يرد عنه أنه أمر بتركه، فأبقى أخذ بالمطلق والظاهر إلى أن يرد الله الأرض ومن عليها ويقف. ولذلك الترك يقول الترك ليس دليلا على أن المسألة لم نقول فيها بهذا لما تقدم ذكره، لأن بعض الطرق قد يبنى عليها الحكم وبعض الطرق لا يبنى عليها الحكم، وسيأتي الكلام مفصلا عليها عندنا ما نتحدث عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. من نتحدث عن الأفعال نقف على الطرق ديالها نشوفها بالتفصيل من الفرق بينها، لأن الإنسان عندما تتحدث عنه اليوم تقول لك لم يفعله السلف، لم يفعله السلف، أنت كاع حفظتي اسم ذا السلف، حفظتي ذاك الشيء اللي قال السلف، نقلتي كاع السلف، عرفتي السلف، نقلتي الفتاوى ديالهم، نقلتي العقلية ديالهم، نقلتي الأصول ديالهم، عرفتي المذاهب ديالهم الفقهية المتعددة، ما نقل عن السلف، لكن رجعك النص، متى تقرر في الأصول أن من شرط النص أن يعمل به السلف؟ ولم يسبق إليه أحد من علماء السلف، لا يهمني، وسأعد حديث صحيح، أنا ما كيهمنيش. من الذي خطبت به هو هذا الكلام، هذا كان حجتنا على يوم القيامة، وبمقتضى أن هذا الحديث صحيح السند، والنسخ لا يمكن أن يقع إلا بنص آخر، والتخصيص لا بد فيه من مخصص، والتقييد لا بد فيه من مقيد. لماذا نحن نخصص بأمور لم يخصص بها أحد من علماء المسلمين، ونقيد بأمور يقيد بها أحد، وننسخ بأمور لم يقل بها أحد إنها تنسخ؟ على أن هذا الأمر كما ذكرنا لا بد فيه من ضوابط علمية، ماشي ما نقولوا ما نقيدوش مطلقا، ما نخصوش مطلقا، ما نوقفوش للتأمل مطلقا، ما نقول بتعارض الفعل مع القول، هادشي كله غيخصو يتناقشو، لا كاين، لكن بضوابط علمية، ماشي بالتغليب والتهريج والتحكيم بغير ذلك. إذا قلت إذا الطارق سيكون حجة مع الدليل، إذا مش حجة مع الدليل، لأن الإقدام على تخصيص آية من القرآن بالاحتمالات وفقط بفعل البشر أو بعدم فعل البشر هذا فيه نظر. كيف نقدم على كلام الرسول المشي لابد نخصه ولا بيت نقيده ولا بيت نخرجه على أسالي من أصاليب العرب، راه ماشي انا اللي غادي نخرجو، انا خصني نبحث واش خرج ولا ما خرج، واش خرج شرعا ولا ما خرج شرعا، فهم المسائل ليست بهذه البساطة، ماشي بجرة قلم، ماشي باسم ديال هذه مدى حسنة، إذا ماشي بخير عن السلف، ما قال بها حد، أنا ما كيهمنيش غير السلف ولا السلف، شنو نسينا دعا للسلف، واش سلف، ما قالوا عن صاحب الشرع ما يدل على التعارض متفق. لم ينقلوا ما يدل على التعارض، أنا ملزم، هم ملزمون بما عندهم من العلم، وأنا ملزم بما عندي من العلم، وقد يكون عندهم من الأدلة ما منع ولم تصل إليه. وماذا سأفعل أنا ابن على الاحتمال كما قال ابن حسن رحمه الله؟ قال لعل لعل لعل لعل، قال لعل لا يمكن أن يدخل في الدين، لعل ما في خص في الدين، لعل لهم حجة لا نعرفها، وعلاش نقول لعل ليس لديهم حجة وأنا لا؟ ولماذا لم يقول بأن هذا الدليل لم يصل إليه؟ لماذا لم أقول بأنهم رأوه بأنه كان ضعيفا؟ لماذا لم أقول لعل لعل لعل عندك وعندهم لعل؟ ولعل ليس حجة في الدين، ما كانش لعل في الإسلام، مفهوم شو يقولوا لا؟ إذن فلا بد من الضبط للتخصيص، هذا التخصيص عنده باب خاص، باب التخصيص، والتقييد عنده باب سميته باب التقييد قش العبث. إذا لا يحق لأحد أن يقول بأن الله تعالى قصد هذا المعنى بهذا اللفظ العام، إذا قلت لك مثلا قصد الله فيه كل ما يدل عليه اللفظ أنا على الحق. هذا هو الظاهر، نحن متعبدون بالظاهر، ماشي ظاهرية اللي كتعرفوا داك الظاهرية ابن حازم ولا كذا، حنا غير كنهضروا القواعد التي أجمعت عليها الأمة، شافعيها وحنفيها ومالكيها وحنبليها، ولكن تقول مثلا هذه ظاهرية جديدة، ماشي ظاهرية جديدة، ليست ظاهرية جديدة، ولكنها أيضا ليست منفردة من الضوابط العلمية التي ينبغي النظر وتضبط الفكر. شنو الفلات؟ ماشي أهجر الظاهر كأنني أنا دابا عندنا النصوص القرآنية كلها بالاحتمال، كلها بالاحتمال، احتمل هذه، احتمل هذه، لعل وعدم، نقضي على الدين كله بلعل ولا احتمال، لا يمكن. إذا فالتخصيص لا يمكن الذهاب إليه إلا بدليل شرعي، ما كنتش نفهموا كاع أنتم بعض، ما كنتش نفهموا عند الفجر، ولعل ولعل، عندكم شي حجة سقطت الفجر، ها؟ الصبح، سقطت الصبح عندكم، لعل لهم حجة، ذاك إن الصلاة كانت إن الصلاة كتب موقوتا، لعل، ها؟ لعل بعضكم قد وصلت إلى الحجة بأن صلاة الفجر غير فرض، لا لعل ربما. ها ممكن أضر عبث في الدين، يجون يضربوا هنا مع الكذوب كلمات ونخليوا العمل، هذا مما كيمر هذا الشيء. إذا قال الله تعالى وأحل الله البيع ونطق بالبيع، البيع هنا لفظة دخلت عليها آل فدلت على الاستغراق، قد جعلها بعضهم من المجمل لأن قال بأن آل هنا الاستغراقية، وهي وكثير من البيوع قد منعت ولكنها لم تحدد فصيرها مجملة. في العلماء قالوا ليست لفظا مجملا لأن البيوعات المحرمات أو لأن البيعات المحرمة كلها قد فسرت، وأن ما أخرج من ذلك قد تبين بأدلة أخرى، إذن فهو ليس مجملا، إذن فهو عام ولكنه مخصوص، وخصت منها البيوع الفاسدة. والعام الذي أريد به الخصوص كقوله تعالى أم يحسدون الناس، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. والفرق بين العام المراد به الخصوص والعام المخصوص أن العام المراد به الخصوص هو أنه عام ولكن استعماله ليس لشيء معين، وإنما هو لطرف من اللفظ، لجزء منه ماشي واحد، وإنما هو لمعان، ما زال عاما. أما العام المخصوص فهو أصلا ليس عاما إطلاقا لأنه لم يستغرق ما صلح له، وإنما هو دل على فرض واحد، هذا هو الفرق بينهما. واضح هذا المعنى؟ إذا قلت جاء الناس شحال جاء زيد، هذا في تسمى مخصوص، عام مخصوص. إذا قلت جاء الناس وفيهم ثلاثة ولا أربعة تسمى العام المراد به الخصوص، لأن ذاك مستعمل في المعنى واحد، وهذا مستعمل فيما صلح له لغة، فيما وضع له لغة، لأن كلمة الناس تطلق على الجماعة وهؤلاء جماعة يسمى العام المراد به. واضح؟ أم يحسدون الناس يعني محمد صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى الذين قال لهم الناس يعني نعيم بن مسعود، هذه كلها استعملت فيها اللفظ المعنى العام المخصوص، أو العكس وهو قصد المعنى العام باللفظ الخاص، فإنه يرد في القرآن كما يرد في كلام هو نوع من المجاز الموصل، كقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، فإن الخطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم لفظا، والحكم عام لكل أحد من أمته. والذي ذهب إليه المحققون في قوله صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك أن النبي صلى الله عليه وسلم غير داخل إطلاقا في هذه الآية، ويوجد أيضا نصوص شرعية أخرى من هذا القبيل، أن الخطاب كان فيها موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير داخل، هذا هو التحقيق، أنه هو غير داخل، إذن فهو ليس داخلا في في هذه الآية على الإطلاق، لأنها دلت آيات كثيرة على أنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك، فعرف بأنه غير داخل. وقرأ القرآن وتأمله فإنك ستجد فيه آية من هذا الصنف التي فيها أنه عليه الصلاة والسلام خوطب بصيغة جاء مخوطب في القرآن بلفظه، بلفظ الخطاب الخاص به، ولكنه غير مقصود. لئن أشركت ليحبطن عملك. الأمة هي التي قصدت بهذا، واختير النبي صلى الله عليه وسلم للخطاب لنكات تبينت في موضعه في موضع البحث. ثم قال وقس على المصوم، أقس أيها الفقير على المصوم لك هنا ما لم يرسم لك من أسر بكلام العرب، فإنها توجد كلها في القرآن. الآن ماذا؟ الآن بعد ما عرفنا أن القرآن وردت فيه هذه الأساليب كلها، وهذا ذكره أهل السنة وأهل وجماعة، تبقى قضية الآن النقاش الذي يثار حول هذه الأساليب. الذين يناقشون في هذه الأساليب على مذهبين: المذهب الأول الذين يقولون بأنها على خلاف الظاهر ويتمسكون بالظاهر ولا يريدون أن ينتقلوا عنه، ويقولون يمكن أن يكون المعنى الظاهر له وجه فلا نحتاج إلى الانتقال. هؤلاء من علماء الأمة ومن علماء المسلمين، هؤلاء لهم حظ من النظر، أخذوا بالأصل ولم يروا الانتقال عنه لأن الناقل عنه ضعيف. طائفة الأخرى هم الذين يريدون أن يقولوا بأن تفسير القرآن على وفق اللغة العربية وأساليبها فيها تجنيد للقرآن، وفيه منع للقرآن من الحركة الفكرية والعلمية فيه. هؤلاء لا يقبل كلامهم ولا يعرج عليه. لماذا؟ لأن بقاءنا على هذا نحن مأمورون به، ولسنا نتصرف في هذا الدين إلا بمقدار ما سمح لنا الشرع به. لأن الله سبحانه وتعالى عندما قال بلسان عربي مبين، وآية أخرى تدل على هذا المعنى وهي كثيرة، ألزمنا بعدم تخطي هذا القدر وبوجوب الالتزام به في تفسير القرآن وأخذ معانيه. الآن أنتم تعلمون ماذا يكتب في هذا الموضوع بالضبط، هذا الموضوع ذي الأساليب القرآن، ما الذي يكتب فيه؟ كثير من الدراسات الآن والبحوث اتجهت إلى أن أسلوب القرآن لا يمكن بتاتا أن يكون خاضعا لهذه الأساليب التي في القرآن. يطلبون ماذا؟ يطلبون ما يسمى بإدخال المناهج الجديدة في تفسير القرآن، واختيار أساليب أخرى من أجل استخراج المعاني التي في الصور على خلاف هذه الأساليب. مثلا أن تنظر كم فيه من فعل استخرجوا من الآية، كم من كلمة تكررت في ذلك النص القرآني، وغير ذلك من الأساليب مما يسمى الآن بعلم الألسنة. هذه وحدة، هذه معروفة الأسلوب الذي استعملونه الآن في هذا الباب، وقد كتب فيه كثير من الكتاب المعاصرين داخل. هذه فيها خروج عن المناهج المعروفة في تفسير القرآن وفي التعامل مع نصوصه. ثم ظهر الآن ما يسمى بوجوب البحث عن الاشتقاقات القرآنية من أجل الخروج عن الجمود على التفسير عند المتقدمين. هذا كتب فيه مجموعة من الكتاب، وقالوا مثلا بأن اللفظ القرآني حجر عليه المتقدمون ولم يمكنوا من التصرف فيه من أجل استخراج الأحكام الصحيحة فيه. مثاله ياجوج وماجوج في كتاب المكنون الأميون قالوا ما أحد يخبر الفضل يا ملدرات مئات من الفضل ذكروها. قالوا بأن الذين تقدموا وضعوا له معنى واحدا والناس استمروا على جمود على تلك الألفاظ فأدى ذلك إلى منع الحركة العلمية والفكرية في القرآن. قالوا الأميون ليس المقصود بهم الذين لا يكتبون ولكن الأميون هم الذين ليس لديهم الكتاب. أتأمل ما هو المراد بهذا الكلام؟ يعني الأمي هم الذين ليس لديهم كتاب. إذن اليهود والنصارى ليسوا داخلين في رسالة الإسلام، قد اجتهدوا على هذا اللفظ واعتمدوه واستخرجوا من القرآن بعض النصوص التي أيدوا بها هذا الرأي. في كتاب المكنون قالوا المكنون هو المسطور، وكل ما بناه الفقهاء من عدم نص المصحف وأنه لا يحرم مسه إلا للمتوضي ضرب عليه الكروة. قالوا بأن هذا المصحف الآن الذي عندنا ليس مكنونا ليس مسطورا، وإنما جمل الفقهاء النظر على المكنون بمعنى أنه مكنون في اللوح المحفوظ وظاهر الآن في المصحف منعا للنظر، فألزموا الناس بأن لا يمسه المصحف الآن إلا على طهارة، مع أن المكنون الحقيقي هو في اللوح المحفوظ. أما هذا الذي هنا فليس مكنونا فمسه مباح. ياجوج وماجوج قالوا المأجوج واليأجوج هنا ليس المقصود به بتاتا نهائيا أسماء ديال أسماء ديال البشر، وإنما المقصود به الماء، لأن الماء يموج مأجوج ويأجوج من أجر مأجوج له صوت. وهذا هو المعنى العلمي التفسير العلمي للنص القرآن. ومثل هذا كثير في الدراسة المعاصرة، أولا عندهم ندوات عندهم لقاءات عندهم ولكن عندما ترجع إلى ذلك وتنظر فيه على ما أنت مسموح لك بالحركة الفكرية فيه تجد بأنك لا تستطيع، لأنك سوف تقول في دين الله بما لا دليل عليه، وأنت ملزم بأنك سترجع دائما إلى النصوص الشرعية الأخرى من أجل تصحيح هذا المعنى الذي استخرجته. هذا ملي بغينا نخصو خصنا نقلبوا على النصوص الشرعية، ملي بغينا نقولوا مثلا التقييد خصنا نصوص شرعية، ما نقدروش ما ناخذوش بالعقول ولا بالاحتمال، وإلا فما أسهل المرء أن يتأمل ويستخرج الخواطر ويكتبها، ولكن هذه تبقى خواطر. وما يخطر على البال من جهة النفس ومن جهة الشيطان كثير، فنملأ الأوراق بما تأتي به النفوس وما تأتي به الشياطين، ونملأ الأوراق بالاحتمالات، ويؤدي ذلك إلى تضييع الأمة في متاهات من الآراء والنظريات. ولذلك ضبطت المسألة هنا ووقفت على صاحب الشرح، وقفت على صاحب الشرح. هذا المعنى اللي غادي نخرجه ما غاديش نخرجوه حتى نعطى الإذن في إخراجه. هذه الأساليب دابا حنا اللي خرجناها هنا راه ماشي حنا اللي خرجناها وما عندناش الحق نخرجوها، وما عندنا الحق نقولوا في القرآن إنه على هذا الأسلوب ولا على هذا الأسلوب، حتى جاء القرآن ونص على أنه تكتب بالأسلوب العربي وبالأساليب اللغة العربية، وقالت الأمة في أول الأمر إنه كذلك، وشفنا العهد ديال النبوة كتكتب فيها القرآن على الأسلوب اللغة العربية، ورأينا الصحابة ومن بعدهم مشوا على هذا الأمر، فعرفنا بأنه منقول، فلذلك اتبع. وإلا فإنه لا يمكن بتاتا التصرف في هذا الكلام على وجه الاحتمال والخبر. عرفنا هذا الأمر من هذه الأساليب الآن التي استخرجت. أنا ما نقول لك بأنها أساليب خصك تأخذ بها هكذا كما قالها هنا، تأخذ بها إذا قام لديك الدليل الشرعي بأنها راكينة، ولا يحق لك أن تقول بها في محل الاحتمال، لأن الاحتمال لا تقوم به الحجة في الدين. ماشي محتمل صافي نقولوا، لا، احتمل ونقلب. إذا لم أجد دليلا شرعيا يعين هذا الاحتمال غادي نبقى على الظاهر. هذا الشيء ما نقولش لا إبهام ولا إلهام ولا سوق المجنز المعلوم ولا حاجة، حتى أتأكد فعلا بأن الشرع قد استعمل هذا الأسلوب، لأن هناك فيه ترك الأصل، وترك الأصل لا يصار إليه إلا بالنقل. واضح هذا الكلام؟ وباش ما نقولوش نبقاش نلعبوا في الدين ونبقى نلعبوا الحاجة اللي ما فهمناها شيء. الله سبحانه وتعالى منعنا من فهمها فقط، وليس أن ليس لها معنى، بل لها معنى حقيقي ثابت في الدين. والنفوس لنا معروفة، معروفة كيف تعمل، معروفة من الذي تتعامل معه، معروفة من الذي تخنا في الدين ماذا سيقول إليه. واضح هذا يعني ضوابط علمية. احنا مش نقرب اش ممكن نقول احنا دابا طلبة دابا اي مذهب على مذهب لك، كان على مذهب مثلا السلف ولا على مذهب الخلف ولا على مذهب الظاهرية ولا على مذهب واحد القاعدة ضبطوا بها الامور ديالكم هي القواعد العلمية. لو جيت وكنت ظاهريا واعرف مذهبك انك ظاهر احترم، لانك لم تتجاوز حدود ما ارزيت به شرعا. واضح؟ ولكن إذا ادعيت مذهب الظاهرية مثلا ثم رأيتك تتصرف خارج هذا المذهب يعني بالضوابط والقواعد العلمية وكتصرف بالهوى، عرفتك انت عاكد لعب عرفتك الضوابط العلمية التي أسس عليها هذا المذهب مثل مذهب المذهب المسلمين خرجت عنه. ها جاي واحد مثلا يقول لك انا على مذهب السلف، وكلنا كلنا ندعي اننا على مذهب السلف، علاش حنا كنقلبوا الان؟ حنا كنقلبوا باش نتبعوا حنا غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين هو المطلوب، ولكن تبقى القضيه ديال الضوابط العلميه. راه ما يمكنش ليا نتصرف نحمل ما لا ما لا ما ما ما ليس فيه حجه في الدين. ما نمشيش انا ابو بكر مثلا ولا عمر ونمشي نحملوا رساله في الاسلام، ما عنديش دليل ليك، ما عنديش الحق. لو اجتمع العشر المبشرين على الجنة على رأي في الدين واتفقوا عليه ليس حجة في الدين اطلاق عليه الزمن. نظر بشري في ضوابط علمية لا بد من حجة استند اليها في هذا، هذه ما فيها نقاش. نقدر انا اؤمن بانهم ليسوا مخطئين في نظرهم، واعلم جيدا انهم لا يمكنهم ان ياتوا بارنيات الباطل، هذه ما فيها نقاش، ولا يمكن ان ننسبهم الى الضلال ولا الجهل ولا كذا، هذه ما كاينش. لهم علمهم ولهم فقههم، ولكن متى الزم انا بهذا الذي قالوه؟ اذا اسندوه. ما دام غير مسند يبقى فقه. ولا بد أن أبحث لي عن طريقة أعرف بها لماذا قالوا هذا القول، وهذا القول الذي قالوه حينئذ إن كان قام عليه الدليل ورأيت أنه حجة في ديننا يلزمني القبول به وأكره نفسي عليه طوعا وكرها، بس ما بغيت. وجدت فعلا أن هذا ليس حجة في الدين، أشك في أنه دين الله، سأبقى على الظاهر، أبقى على الظاهر، سأبقى على الظاهر، لن أنتقل هذا. ولهنا يتعلم الطلبة كيف يتعاملون مع احترام كلام الشريعة. احترام كلام الشريعة، أعطاك العموم خذ العموم، أعطاك الإطلاق خذ الإطلاق، أعطاك التخصيص خذ التخصيص، أعطاك الأمر خذ الأمر، لكن لا يعود النهي إلى أن يأتي لك ما يخرجك عن هذا الطريق. مفهوم؟ ماشي أساليب القرآن متعددة. أنا أعبث كلما خطر ببالي احتمال أقول هذا هو المراد. ما يمكنش ها فيكم ظاهر كن نبدي مزال ظاهر وأتعبد الله سبحانه وتعالى به، وأنا على ثقتي بأنني كل ما أريده هو أن أعمل إذا بما لا دليل عليه. وأي عيب في الظاهرية؟ اسمعي في الظاهرية، اسمعي العلم، لا يريدون أن يعملوا في دين الله إلا بما له عليه دليل. وإيش الإنسان اللي قال أنا لا أعمل إلا بما لي دليل عليه؟ هذا رجل معيب، أنا أخالفه في أمور كثيرة، وأقول فعلا بأن الرجل لا يريد أن يأخذ بما قامت الحجة به بالنسبة لنظري، ولكنني بالنسبة لأحتاجه، لأنه لما لم يصل إليه الخبر بقي على دين على ما وصل إليه، تزن به أخذ بالعموم، لا يريد أن يفارقه، أخذ بالمطلق المباشر يفارقه، لأن هذا الذي وصل إليه من النبي رحمه. ويعيب في هذا، هذا في شيء؟ ها؟ أي عيب لي؟ هذا في شيء؟ إلا أن الجمود في المقام الذي ظهر فيه الدليل والتشدد أحيانا هنا كيكون الخلاف، كل خلاف شي شاطر اللي غادي نقبل منه ولا يقبل مني ولا هذا مسؤول يعني. إلا أن كما كنقولوا راه ماشي أساليب القرآن، راه ماشي فوضى، ماشي نستعمل المجاز في أي محل، ماشي نبقى نلعب ونقول إبهام هنا، ماشي نمشي لهنا نقول سوق معلوم شي مجهول، هذا الشيء راه ماشي سهل، راه تقدر تخرج ديك هاد القواعد إلى استخراج أمور في دين الله تعالى خطيرة جدا. يجب الضبط في الشريعة والسنة. ناخذ القرآن والسنة جملة واحدة ونقرأ الجملة اللي عرفنا منها، واللي ما عرفناش منها الله تعالى ما يسولنا عليه، هذا هو المطلوب. واضح الأمر هنا قبل خلاف بين المثقف اليوم شنو هو؟ شنو أهل العلم بالقواعد شنو الفرق؟ هو هنا بالضبط تقول لك أنتم تفسرون القرآن مجمد، وحنا ماشي جامدين، حنا راه ماشي جامدين، راه ماشي ما غاديش نجمدو حتى شي حاجة، ما عندنا الحق نجمدو ولا نميعو. حنا اللي عندنا هو حنا اللي كنبغيو نحركو نتهربو نطلبو الدليل. كيش نوقفو السرق والسرقة مثلا نقولو فاقطعوا أيديهما نقول أكلموهم حتى لا يسرقوا، راه ما عنديش دليل بأن هذا المعنى هو المقصود كما يقول بعضهم. جا واحد يقول لك السرق والسرقة فاقطعوا أيديهما، يعني أعطيوهم حتى يقطعوا يدهم عن السرقة ما بقاوش يسرقوا. قلت قولك قطعت لسان الشعر ذاكرته حتى لا ينطق في شبه الشعر. القطع هنا ماشي قلت ماشي قطع عليه الدلة، أعطيه حتى يشبه باش ما يسرق. قلت هذا هو اللي يعقب الحضر الإنسان، وايش تحب انت غير جديد وتتصرف؟ هل هذا الشيء هذا هو الفقه في الخير؟ ها؟ فجلدوهم، قلت ماشي جلدوهم، لا ماشي ضرب، ماشي قلت لك ضرب. ها؟ كذلك فعلوا في سميتو في في في في الدرهم في الدرهم خصصوه او دي ليه ديكم راه حنا راه ماشي حنا كنجمدوا، راه انا ملي بغا نخصصو كنقلبوا على المخصص. خصصوه بماذا؟ باخذ الغني من الفقير، درهم في الدرهم. قال لك اذا كان هذا كياخذ الفقير من الغني، اما اذا اخذه الغني من الفقير فلا باس برطانيا مع دريه تعطيك جوج دريه شنو فيها؟ حتى واحد 10 مليون في البنك ما كان يقولك كتعطيك واحد 100,000 ولا 50,000 في العام ولا اش كتعطي؟ قالك حلال، لأن الحكم مخصص بأخذ الخارجية. شوف التخصيص ديال القرن 21 بحال واحد سولو قال لي هل بقي القصر؟ قال لهم لا نسخو الكار. وبحال هذا دابا اللي كنسخو الكار وغادي تنسخو في البنك وغادي دابا كيخصو والسرقوا باش تعطيه فين غادي؟ راه إلا جيتي تسولو تقول لك المجاز موجود في القرآن. أيه راه قلت لك موجود في القرآن. لا قلت لك أنا ما موجودش في القرآن. كاين تخصيص في القرآن، أي كاين عامل مخصوص في القرآن. اللي كاين نسخ القرآن، كاين النسخ في القرآن والمنسوخ، كاين النسخ والمنسوخ في القرآن. لكن متى أقول به؟ حتى يوصلني النسخ عند ذاك يوصلني المنسوخ. حتى يوصلني المخصص مع ذاك يوصلني العام. فيصلي هذا في جبريل المطلق جبريل المقيم. ما جابوش ليا ما تحركش خرج جيب 100,000 100,000 احتمال. ايه احتمال اكبر احتمال صافي. قال واحد هذه المرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي قال فلان قال أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن فلان وفلان. قال قلت لك قال الرسول أنت كتقول لي هياني بن بيان الشريعة راه مقولة السيرة ماشي أنا اللي غادي ندير راه إذا فتحنا باب هذا الباب راه ما يتسد. أه لا يمكن لا يمكن. وحيد عليك ذاك الأعراف اللي كتقول كتخصص جرى به العمل في البلدان وتتخصص به القرآن والسنة. أجمع ما هذا الشيء ديالك لا يخصص إلا من أنزل الكتاب أو من ينوب عنه بكله هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرع المجازي ما تصدع لي شيء ما نجاوبش ما قلت لك ما نجاوبش ما فيا ما يجوب ما نهضرش نهائيا في التليفون يوم خلصت هذا في التليفون طلعت لي التليفون اللي ما تفرصت كنا كجكج بيت نعرف هادو دابا اللي كيخصو بلا دليل وكيقيدو بلا دليل وكينسخو بلا دليل. هذا كينسخو الكار هذا كينسخو التراكتور هذا كينسخو اش هذا بشر هذا راه هذا قال هذا راه سمعتو انا في الكاسيت. هادو العلماء هادو ينسخ الكور واللحية عندهم دد غادي تخبر فيها ينسخو الكور هذا خصو عصاها خصو حد جنو حزين تبقى عليه التعزير خصو التعزير عرفتين ترى الله يجب وخيرا هذا ممن يقول بنا سخيفي غير محل أخير ذا بل يبغينا نفهمه كونوا حاديرين من هذا مبقاش تعبوا في اسمته ماشي أن جاء التخصيص راها راه تحب التخصيص راه اللعب ولا راه هادشي راه مضبوط علميا وعندو الأدلة ديالو عندو حجاج ديالو. راه ملي كنلقاو شي باب راه ما كندخلوش ليه باش نبقاو نخرجو المعلومات راه كندخلو باش نضبطو به السلوك ونضبطو به العقول ونعرفو به شكون اللي مخطئ وشكون اللي مصيب وشكون اللي داخل في الدين ديال الله تعالى اللي ما فيه شو هذا اللي كيعبد بهاد الشريعة. ماشي لعب فهم هادشي اللي كاين. إذا أنا واضح القضية واضح الأمر هكذا كل ما قالك في دين الشيء يقول قال الله تعالى كذا أعطيني دليل رحمه الوالدين. لو أخذت بالمطلق وأخذت بالتخصيص وأخذت بالتقييد غادي نتناقشوا غادي نطلب أنا بالتقييد وأنا غادي نأخذ بالمطلق ما تقول لي المطلق طرف ما طرف كذا كذا نعم الصحابة عمل كذا كذا قلت هذا ليست من أصولي لا تلزموني في شرع الله نهائيا أنا لا أخذ بها ليست من أصولي لن ألتزم بها لن ينفعني لا فلان ولا فلان حتى واحد يقول يوم القيامة أجا فلان واحد لأسينا غادي نفكر حتى واحد ها ينفعك شي واحد ينفعك شي واحد يتبرى الذين يتبعوا من الذين يتبعوا وتقطعت بهم الأسباب ها قال الذين يتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا معلش شي ما كاينش وفي وقت تبعوا الصحابة راه ما غاديش يتبروا منك يوم القيامة. ما أشهد هذا ما أحسن هذا ولكن كيف تتبعهم وأنت تخالف أصولهم تتبعهم وأنت تخالف أصولهم من أصولهم أنهم لا يأخذون إلا بما ثبت عن صاحب الشرع أليس كذلك؟ ها؟ نعم تبعهم أعطيني مناهج ديال السلف كما هي مضبوطة علميا مثل مثل ابن مسعود مثل عمر حفظهم بسبب ذلك الشيء كيختلفوا هذاك الدليل هو سبب الاختلاف الحجة اللي ما كيناش عند هذا كاين عند هذا ما كاين كيختلفوا كل واحد كيوجد واحد الطريق ها بداك الدليل السبب هو الخلاف هذاك الدليل هذاك الحجة هذاك هو السبب. لو قام عليهم الحجة ما اختلفوا أبدا لكن هنا يكمن الخلاف أن تكون مشكلة. ولماذا لا أخذوني بهذا القول لهذا المنهج الذي يعم عليه أه؟ كل شيء الفقه يتفق مع الفقه في كل شيء أه؟ يجي التفق نهائيا كل واحد منهم ملزم بما ظهر له انه الحق. وقفنا على هذا الشيء دابا المسائل هذه باش ما تكونش ما يكونش الانسان تظن بان كل لفظ جاء في القران راه غيتصرف فيه كيف بغى. سلم القران سلم العربيه سيدي سلم المجاز هذاك الايه نتصرفوا فيها كيف بغينا المجاز نخرجوا ابهام نخرجوا سوق مع المجد الخوف نديروا هذه نديروا هذه ويبقي لها ابو الدين صاحب الشرع متفقين واش متفقين ولا مختلفين؟ صلى الله عليه وسلم.